سبحان اللي هانت علينا هانت اللي قبل ما نصبر بليها كانت هانت هانت وهين غلاها اللي قبل ما لحظة نطيق بليها هانت وهين غلاها اللي قبل ما لحظة نطيق بليها ودارت خطا فينا وردت فيها من بيننا نسوها بعد ما خانت هانت بعد رفقتها اللي نسيتها وما عاد في عازتها هانت بعد رفقتها اللي نسيتها وما عاد في عازتها من يوم ما نار الغلا طفت اللي العين منها هم يا ما عانت هانت وما نطروها ولا عاد كي الاول احنا نريدوها وتحت التراب مفارق نعدوها مدي اعداء العين ما عاد بانت كيف عدم وجودك تم كيف عدم وجودك تم كيف عدم وجودك تم كيف عدم وجودك تم كيف عدم عليه تم من الخاطر حكم وعدم وجودك تم كيف عدم وجودك تم كيف عدم تم كيف عليه تم من الخاطر حكم وعدم وجودك تم واحد خلاص. موجودة